يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والطلقات تربص بها خمسين ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله يرحمهن إن كن من بالله واليوم الآخر وعولتهن أحق برضين في ذلك إن أرادوا إصلاحا وهن مثل الذي عليهم بالمعروف ويزداد عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتين فإمساك بمعروف فتصفيح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله فيكتم ويقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما تعتدون به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فأتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليكم أن يقيم حدود الله تلك حدود الله وإنها لقوم يعلمون.